أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج شرح المقدمة الآجر الرومية، والذي يأتيكم على قناة معارف شنقيطية. في الحلقة الماضية تناولنا مرفوعات الأسماء على سبيل الإجمال، ثم تناولنا بشكل مفصل باب الفاعل، واليوم نتناول الباب الثاني من هذه مرفوعات الأسماء، وهو باب الذي سماه المؤلف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وهذه الترجمة أو هذا العنوان الذي وضعه المؤلف هنا تتابع عليه كثير من النحاة، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى وبعض النحاة اختاروا له عنوان نائب الفاعل، وهذه العنونة أفضل من تسميته بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وخلاصة، إذا سواء سميناه نائب الفاعل أو باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، فهو الثاني من مرفوعات الأسماء، وهو العمدة في جملة فعلية، لكن الفعل فيها بصيغة معينة ليست الصيغة الأصلية. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله. هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر فاعله، عرفه بهذا التعريف. ومنهم من عرفه بأنه هو الاسم الذي أسند إليه فعل بني للمجهول، فإذا نحتاج أن نقول مبني للمجهول أو مبني للمفعول. وكثير من العلماء فضلوا أن تسميه مبنيا للمفعول وليس للمجهول، لأنه قد يكون فاعله الله جل وعلا، فلا يناسب أن يوصف بأنه مجهول، وإنما يناسب أن يقال في هذه الصيغة بأنه مبني للمفعول أدبا مع الله عز وجل. ونظير ذلك أيضا قولهم في لفظ الجلالة: إذا جاء في محل نصب مفعولا به فيقولون منصوب على التعظيم، وهذا من الأدب المطلوب مع الله جل وعلا، والذي هو من إبداعات النحاة التي تستحق الإشادة والتنويه. الخلاصة أن الجملة الفعلية في الأصل تتركب من فعل وفاعل ومفعول به، لكن في بعض المرات يحذف الفاعل. فإذا حذف الفاعل سواء كان لكونه مجهولا أو لكتمه أو لأي سبب من الأسباب التي ذكرها للبلاغة في حذف الفاعل، فإن المفعول به أو ما يقوم مقام المفعول به مثل المصدر والجار والمجرور، فإن هذه الأشياء تنوب عن الفاعل في أن تصبح هي عمدة الكلام. فإذا أصبحت عمدة الكلام فإن الجملة تطرأ عليها مجموعة من التغيرات، فمن هذه التغيرات ثلاثة في الفعل وثلاثة في المفعول به. فإن الفعل في هذه الحالة يضم أوله مطلقا، سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا. هذه أول النقاط التي تطرأ على الفعل. الثانية من التغيرات التي تجد على الفعل أنه يكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، والثالثة هي أنه يفتح ما قبل آخره إن كان مضارعا. سنمثل لذلك. مثلا عندنا مثلا كتب زيد الدرس، فهذه جملة في الأصل تامة، فعل وفاعل مفعول به. سنحذف الفاعل وهو زيد، ونريد أن نبني هذا الفعل للمفعول، فسنغير الفعل فنضم أوله، هذا التغير الأول. التغير الثاني نكسر ما قبل آخره، نقول كتب، في هذه التغيرات. وإذا كان مضارعا نقول يكتب، ضممنا أوله وفتحنا ما قبل آخره، فهذه التغيرات الثلاثة التي طرأت على الفعل. هناك أيضا تغيرات أيضا تطرأ على المفعول به، أولها أنه لم يعد يسمى مفعولا به، وإنما أصبح باسم جديد وهو نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، فهذا اسم جديد. الثاني من التغيرات أنه أصبح مرفوعا، كان كتب زيد الدرس منصوب، لكن الآن صارت كتب الدرس صار مرفوعا، أو يكتب الدرس صار مرفوعا. كذلك أيضا كان يجوز حذفه، لأن المفعول به يجوز حذفه ويجوز تقدمه على الفعل، الآن لم يعد يجوز حذفه ولا يجوز تقدمه على الفعل. فإذا طرأت ست تغيرات، ثلاث منها على الفعل وثلاث على المفعول به. هذا الباب وهو نائب الفاعل عرفناه الآن، وتبينت لنا صورته إن شاء الله تعالى. هذا له أيضا جملة من الأحكام، هو كونه مرفوعا وكونه يصبح له أحكام الفاعل من جهة تأنيث فعله إذا كان هو مؤنثا، وكذلك أيضا من جهة ترتيبه مع الفعل، فكذلك أيضا هو يتأخر عنه لأنه بمنزلة الفاعل تماما. وكذلك أيضا كونه تارة يكون اسما ظاهرا وتارة يكون ضميرا أيضا متصلا أو ضميرا متصلا بارزا أو متصلا مستترا، وهذا ما أشار له المؤلف بقوله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو إلى آخره، والمضمر أيضا مثل أكرمت أكرمت وهكذا. فإذا هو يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا بارزا ويكون أيضا ضميرا مستترا. هذه هي خلاصة نائب الفاعل، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.